مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. انتظار العش من جديد للكاتبة لينا الكيلاني، نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب، صوت وأداء لما رباح. عندما جاء العمال ليقوموا بالقطع التجريدي لأشجار الشارع العام، سمعت ريما ضجيجاً وأصواتاً كثيرة، فأسرعت تطل من نافذة غرفتها، فوجدتهم وقد أتوا بسلم حديدي طويل وبمنشار كهربائي برتقالي اللون، وأخذوا يشيرون إلى الشجرة الباسقة التي تمتد فروعها نحو نافذة ريما، وأحدهم يقول: لنبدأ بهذه الشجرة الكبيرة أولاً. عند ذلك دخلت أخت ريما الصغيرة إلى الغرفة وركضت نحو النافذة وهي تصيح: ريما! ريما! إنهم يقطعون الشجرة التي تحبينها! أوقفيهم يا ريما! لماذا لا تقولين لهم شيئاً؟ ألم تري ماذا يفعلون؟ ضحكت ريما وهي تنظر إلى أختها وقالت: وهل تعتقدين أنهم سيقطعون الشجرة كلها؟ لا، إنهم فقط يجرون القطع التجريدي للأشجار، فيقطعون الأغصان الكبيرة الممتدة والمتشابكة. ولماذا يقطعونها؟ إن منظرها جميل. ولكنها تحجب الضوء عن باقي أجزاء الشجرة، وهم إذ يقطعونها يعطون الشجرة أيضاً شكلاً أجمل ويعيدون إليها حيويتها. ولما كانت ريما منشغلة بحديثها مع أختها الصغيرة لم تنتبه لما كان يجري في الخارج. كانت مجموعة العصافير التي تسكن الشجرة تتعالى أصواتها وهي تتشاور فيما بينها عما يمكنها عمله، ما داموا سيقطعون أغصان الشجرة وهم قد بنوا عليها أعشاشهم منذ شهور. لابد لهم إذن من أن يهاجروا، ولكن أين؟ وارتفعت أصواتهم أكثر وازدادت حدة وعصبية، حتى إن العمال عدلوا عن رأيهم وقرروا أن يبدأوا أولاً بقطع أغصان الأشجار التي تقع في نهاية الشارع. وفي صباح اليوم التالي عندما فتحت ريما نافذة غرفتها سمعت أصوات العصافير وهي تزقزق عالياً، ولما نظرت إلى الشجرة الكبيرة وجدتها وقد قطع ما كان عليها من أغصان، فتساءلت: أين ذهبت تلك العصافير يا ترى؟ لابد أنها في مكان قريب. ولم تبحث ريما طويلا ثم قالت: أجل، إنها هناك في حديقة الجيران على شجرة السارو الهرمة ذات الأوراق الإبرية كأنها الأشواك. وبينما هي تفكر إذا بعصفور هرم يفرد جناحيه حائما حول الشجرة الكبيرة، ثم ما لبث أن حط عليها وهو ينظر إلى باقي العصافير وهي تروح وتجيء حاملة بأفواهها عيدانا من القش. وقف العصفور الهرم طويلا وهو حزين كئيب، وبينما هو كذلك حطت بقربه مجموعة من العصافير الفتية، فتقدم منه أحدها وقال: هل ستطول غربتنا عن المسكن الذي ولدنا فيه واعتدنا أن نعيش فيه منذ طفولتنا؟ صمت العصفور الهرم قليلا ثم أجاب: لابد من أن نبني معنا العش من جديد. وطار عاليا ولحقت به بقية العصافير. بقيت ريما في نافذتها تراقب جموع العصافير وهي تعمل منهمكة في بناء أعشاش جديدة لها، وتراقب العصفور الهرم وهو يشجع الصغار منهم ويساعدهم ويبث الأمل في نفوسهم. كان يعرف أن الشجرة سرعان ما تمتد فروعها من جديد وتكسوها الأوراق الخضر الفتية بغزارة، وعند ذلك يمكن لهم أن يعودوا إليها مرة أخرى. ولما أغلقت ريما زجاج النافذة وأغمضت عينيها، رأت كم سيكون ربيع الشجرة الكبيرة جميلا وأخضر هذا العام، تسكنه العصافير وتملأه بهجة.